بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 482 من البداية والنهاية، سنة 45. فيها ولى معاوية البصرة للحارث بن عبد الله الأزدي، ثم عزله بعد 4 أشهر، وولى زيادة، فقدم زياد الكوفة وعليها المغيرة، فأقام بها ليأتيه رسول معاوية بولاية البصرة، فظن المغيرة أنه قد جاء على إمرة الكوفة، فبعث إليه وائل بن حجر ليعلم خبره، فاجتمع به فلم يقدر منه على شيء، فجاء البريد إلى زياد أن يسير إلى البصرة، واستعمله على خراسان وسجستان، ثم جمع له الهند والبحرين وعمان. ودخل زياد البصرة في مستهل جمادى الأولى، فقام في أول خطبة خطبها وقد وجد الفسق ظاهرا، فقال فيها: أيها الناس، كأنكم لم تسمعوا ما أعد الله من الثواب لأهل الطاعة والعذاب لأهل المعصية، تكونون كمن طرقت جبينه الدنيا وفسدت مسامعه الشهوات، فاختار الفانية على الباقية، ثم ما زال يقيم أمر السلطان ويجرد السيف حتى خافه الناس خوفا عظيما، وتركوا ما كانوا فيه من المعاصي الظاهرة، واستعان بجماعة من الصحابة، وولى عمران بن حسين القضاء بالبصرة، وولى الحكم بن عمرو الغفاري نيابة خراسان، وولى سمرة بن جندب وعبد الله بن عيد وعبد الرحمن بن سمرة وأنس بن مالك قبل متابعة الحاشية 1، رواه البيهقي في الدلائل. وهذه الحاشية عن التسجيل السابق، وتابع بعون الله عز وجل. وكان حازم الرأي ذا هيبة داهية، وكان مفوها فصيحا بليغا. قال الشعبي: ما سمعت متكلما قط تكلم فأحسن إلا أحببت أن يسكت خوفا من أن يسيء إلا زيادة، فإنه كان كلما أكثر كان أجود كلاما، وقد كانت له وجاهة عند عمر بن الخطاب. وفي هذه السنة غزا الحكم بن عمرو نائب زياد على خراسان جبل الأسل عن أمر زياد، فقتل منهم خلقا كثيرا وغنم أموالا جمة، فكتب إليه زياد: إن أمير المؤمنين قد جاء كتابه أن يصطفي له كل صفراء وبيضاء، يعني الذهب والفضة، بجمع أو يجمع كله من هذه الغنيمة لبيت المال. فكتب الحكم بن عمرو الغفاري: إن كتاب الله مقدم على كتاب أمير المؤمنين، وإنه والله لو كانت السماوات والأرض على ومن فيهما بين قوسين ومن فيهما على عبد، فاتق الله يجعل له فرجا ومخرجا، ثم ينادي في الناس أن اغدوا على قسم غنيمتكم، فقسمها بينهم. وخالف زيادا فيما كتب إليه عن معاوية، وعزل الخمس كما أمر الله ورسوله. ثم قال الحكم: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك. فمات بمرو من خراسان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن جرير: وحج بالناس في هذه السنة مروان بن الحكم، وكان أميرا على المدينة، وكانت الولاة والعمال هم الذين كانوا في السنة الماضية. وفي هذه السنة توفي زياد بن ثابت الأنصاري أحد كتاب الوحي، وقد ذكرنا ترجمته فيهم في أواخر السيرة، وهو الذي كتب في هذا المصحف الإمام الذي بالشام عن أمر عثمان بن عفان له في ذلك، وهو خط جيد قوي فيما رأيته. وقد كان زيد بن ثابت من أشد الناس ذكاء، أم تعلم لسان يهود وكتابهم في 15 يوما. قال أبو الحسن بن البراء: تعلم الفارسية من رسول كسرى في 18 يوما، وتعلم الحبشية والرومية والقبطية من خدام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الواقدي: وأول مشاهده الخندق، وهو ابن 15 سنة، وفي الحديث الذي رواه أحمد والنسائي: وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، وقد استعمله عمر بن الخطاب على القضاء. وقال مسروق كان زيد بن ثابت من الراسخين. وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس أنه أخذ لزيد بن ثابت بالركاب فقال له تنحى يا ابن عمي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال لا هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا. في الحاشية واحد جمع كثيرة، اثنان صحيح أحمد، الترمذي في المناقب، وتابع بعون الله عز وجل. وقال الأعمش عن ثابت عن عبيد قال كان زيد بن ثابت من أفكه الناس في بيته ومن أذمها إذا خرج إلى الرجال. وقال محمد بن سيرين خرج زيد بن ثابت إلى الصلاة فوجد الناس راجعين منها فتوارى عنهم وقال من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، أو من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. مات في هذه السنة، وقيل في سنة 55، هو الصحيح الأول، وقد قارب 60. وصلى عليه مروان بن الحكم. وقال ابن عباس لقد مات اليوم عالم كبير. وقال أبو هريرة مات حبر هذه الأمة. وفيها مات سلمة بن سلامة بن هوقش عام 70، وقد شهد بدر وما بعدها ولا عاقب له، وعاصم بن عدي، وقد استخلفه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين خرج إلى بدر على قباء وأهل العالية، وشهد أحدا وما بعدها، وتوفي عن خمس وعشرين ومائة، وقد بعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هو ومالك بن الدخشم أو الدخشم إلى مسجد الضرار فحرقاه. وفيها توفيت حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين، وكانت قبل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تحت حنيس بن حذافة السهمي، وهاجرت معه إلى المدينة فتوفي عنها بعد بدر. فلما انقضت عدتها عرضها أبوها على عثمان بعد وفاة زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأبى أن يتزوجها، فعرضها على أبي بكر فلم يرد عليه شيئا، فما كان عن قريب حتى خطبها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتزوجها. فعاتب عمر أبا بكر بعد ذلك في ذلك، فقال له أبو بكر إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان قد ذكرها، فما كنت أفشي سر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولو تركها لتزوجتها. وقد روينا في الحديث أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، وفي رواية أن جبريل أمره بمراجعتها وقال إنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. وقد أجمع الجمهور أنها توفيت في شعبان من هذه السنة عام 60 سنة، وقيل أنها توفيت أيام عثمان، والأول أصح، والله سبحانه وتعالى أعلم. سنة 46. وفيها شتى المسلمون ببلاد الروم مع أميرهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وقيل كان أميرهم غيره أو كان أميرهم غيره حسب تقديم وتأخير المبتدأ والخبر أو الاسم والخبر، والله سبحانه وتعالى أعلم. وحج بالناس فيها عتبة بن أبي سفيان أخو معاوية، والعمال على البلاد هم المتقدم ذكرهم. وممن توفي في هذه السنة سالم بن عمير أحد البكائين المذكورين في القرآن، شهد بدرا وما بعدها من المشاهد كلها. سراقة بن مالك شهد بدرا وما بعدها. عبد الرحمن بن خالد بن الوليد القرشي المخزومي، وكان من الشجعان المعروفين والأبطال المشهورين كأبيه، وكان قد عظم ببلاد الشام، لذلك حتى خاف منه معاوية ومات وهو مسموم رحمه الله سبحانه وتعالى وأكرم مثواه. في الحاشية واحد شتى أقاموا شتاء وهي وعيد أقاموا شناء وهي شرط الجلد وإطراح الدم بقارورة الحجام وهي المحجمة، وتابع بعون الله عز وجل. قال ابن منده وأبو نعيم الأصبهاني أدرك النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد روى ابن عساكر من طريق أبي عمر أن عمرو بن قيس روى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحجامة بين الكتفين. قال البخاري: وهو منقطع يعني مرسلا. وكان كعب بن جعيل مداحا له ولأخويه مهاجر وعبد الله. وقال الزبير بن بكار: كان جليل القدر في أهل الشام، شهد صفين مع معاوية. وقال ابن سميع: كان يلي الصوائف زمن معاوية، وقد حفظ عن معاوية. وقد ذكر ابن جرير وغيره أن رجلا يقال له ابن أثال، وكان رئيس الذمة بأرض حمص، سقاه شربة فيها سم فمات. وزعم بعضهم أن ذلك عن أمر معاوية له في ذلك ولا يصح. ورثاه بعضهم فقال: أبوك الذي قاد الجيوش مغريا أو مغربا إلى الروم لما أعطت الخرج فارس، وكم من فتى نبهته بعد هجعة بقرع لجام وهو أكتع ناعس. وما يستوي الصفان صف لخالد وصف عليه من دمشق برانس. وقد ذكروا أن خالد بن عبد الرحمن ابن خالد قدم المدينة فقال له عروة بن الزبير: ما فعل ابن أثال؟ فسكت خالد بن عبد الرحمن، ثم رجع إلى حمص فثار على ابن أثال فقتله، فحبسه معاوية فقال: قد كفيتك إياه، ولكن ما فعل ابن جرموز؟ فسكت عروة. وفيها توفي ومحمد بن مسلمة في قول: وقد قدمنا وفاته. هرم بن حبان العبدي كان أحد عمال عمر بن الخطاب، ولقي أويسا القرني، وكان من عقلاء الناس وعلمائهم وعبادهم. أعيد من عند هرم بن حبان العبدي كان أحد عمال عمر بن الخطاب، ولقي أويسا القرني، وكان من عقلاء الناس وعلمائهم وعبادهم. ويقال إنه لما دفن جاءت سحابة فروت قبره وحده، ونبت العشب عليه من وقته، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم دخلت سنة 47، فيها شتى المسلمون ببلاد الروم، وفيها عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص عن ديار مصر، وولى عليها معاوية بن خديج، وحج بالناس عتبة بن أبي سفيان، وقيل أخوه عنبسة بن أبي سفيان، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وممن توفي فيها قيس بن عاصم المنقري، وكان من سادات الناس في الجاهلية والإسلام، وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية والإسلام، وذلك أنه سكر يوما فعبث بذات محرم منه فهربت منه، فلما أصبح قيل له في ذلك فقال: في ذلك رأيت الخمر منقصة وفيها قبائح تفضح الرجل الكريم، فلا والله أشربها حياتي ولا أشفي بها أبدا سقيما. وكان إسلامه مع وفد بني تميم. وفي بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: هذا سيد أهل الوبر. وكان جوادا ممدحا كريما، وهو الذي يقول فيه الشاعر يوم مات. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، الحجامة هي مهنة الحجام، اللسان، جيم اثنين حجم، اثنان هجعة رقدة خفيفة. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدما. وقال الأصمعي: سمعت أبا عمرو بن العلاء وأبا سفيان بن العلاء يقولان: قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم المنقري، لقد كان يختلف الناس إليه في الحكم كما يختلفون إلى الفقهاء، فبينا نحن عنده يوما وهو قاعد بفنائه محتب بكسائه، أتته جماعة فيهم مقتول ومكتوف، فقالوا: هذا ابنك قتله ابن أخيك. قال: فوالله ما حل حبوته ولا قام من مقامه حتى فرغ من كلامه، ثم التفت إلى ابن آخر له في المجلس فقال: أطلق عن ابن عمك وواري أخاك، واحمل إلى أمه 100 من الإبل فإنها غريبة. ويقال إنه لما حضرته الوفاة جلس حوله بنوه وكانوا 32 ذكرا، فقال لهم: يا بني سودوا عليكم أكبركم تخلفوا أباكم، ولا تسودوا أصغركم فيزدري بكم أكفاؤكم، وعليكم بالمال واصطناعه، فإنه نعم ما يهبه الكريم ويستغني به عن اللئيم. وإياكم مسألة الناس، فإنها من أخص مكسبة الرجل، ولا تنوحوا علي، فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم ينح عليه، ولا تدفنوني حيث يشعر بكر بن وائل، فإني كنت أعاديهم في الجاهلية. وفيه يقول الشاعر: عليك سلام الله قيس بن عاصمي، ورحمته ما شاء أن يترحما، تحية من أوليته منك منة، إذا ذكرت مثلتها تملأ الفما، أو إذا ذكرت مثلتها تملأ الفما، فما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدما، رحم الله قيسا. آمين. ثم دخلت سنة 48، فيها شتى أبو عبد الرحمن القطبي بالمسلمين ببلاد أنطاكية لأهل الجهاد، وفيها غزا عقبة بن عامر بأهل مصر البحر، وحج بالناس في هذه السنة مروان بن الحكم نائب المدينة. سنة 49، فيها غزا يزيد بن معاوية بلاد الروم حتى بلغ قسطنطينية، وكان معه جماعة من سادات الصحابة، منهم ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري. وفيها وعيد: وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: أول جيش يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، فكان هذا الجيش أول من غزاها، وما وصلوا إليها حتى بلغوا الجهد. في الحاشية 1، رواه الهيثمي في المجمع وعزاه للطبراني في الكبير، وقال: فيه زيادة الجصاص وفيه كلام. 1، هذا ما ذكرته سابقا رقمه 3 الذي قلت رواه الهيثمي، وتابعوا في هذه الصفحة في الحاشية: 1، الفناء ساحة الدار. 2، سودوا اجعلوا سيدا. 3، رواه الطبراني في الكبير. 4، صحيح البخاري في الجهاد والسيارة. تابعوا بعون الله سبحانه وتعالى. وفيها توفي أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري، وقيل لم يمت في هذه الغزوة، بل بعدها سنة 52 كما سيأتي. وفيها عزل معاوية مروان عن المدينة وولى عليها سعيد بن العاص، فاستقضى سعيد عليها أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. وفيها شتى مالك بن هبيرة الفزاري بأرض الروم. وفيها كانت غزوة فضالة بن عبيد، وشتى هنالك ففتح البلد وغنم شيئا كثيرا من الرقيق وغيره. وفيها كانت صائفة عبد الله بن كرز البجلي. وفيها وقع الطاعون بالكوفة فخرج منها المغيرة فاروى، فلما ارتفع الطاعون رجع إليها فأصابه الطاعون فمات، والصحيح أنه مات سنة 50 كما سيأتي. فجمع معاوية لزياد الكوفة إلى البصرة، فكان أول من جمع له بينهما، فكان يقيم في هذه 6 أشهر وهذه 6 أشهر، وكان يستخلف على البصرة سمرة بن جندب، وحج بالناس في هذه السنة سعيد بن العاص. ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان: الحسن بن علي بن أبي طالب، أبو محمد القرشي الهاشمي، سبط رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ابن ابنته فاطمة الزهراء وريحانته، وأشبه خلق الله به في وجهه. ولد للنصف من رمضان سنة 3 من الهجرة، فحنكه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بريقه وسماه حسنا، وهو أكبر ولد أبويه. وقد كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحبه حبا شديدا، حتى كان يقبل رميبته وهو صغير، وربما مص لسانه واعتنقه وداعبه، وربما جاء ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ساجد في الصلاة فيركب على ظهره فيقره على ذلك ويطيل السجود من أجله، وربما صعد معه إلى المنبر. وقد ثبت في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بينما هو يخطب إذ رأى الحسن والحسين مقبلين فنزل إليهما فاحتضنهما وصعد بهما معه إلى المنبر وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني رأيت هذين يمشيان ويعثران فلم أملك أن نزلت إليهما. ثم قال: إنكم لمن روح الله، وإنكم لتبجلون وتحببون أو لتبجلون وتحببون. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي عاصم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أن أبا بكر صلى بهم العصر بعد وفاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بليال، ثم خرج هو وعلي يمشيان فرأى الحسن يلعب مع الغلمان فاحتمله على عنقه وجعل يقول: يا بأبي شبه النبي، أو كما قال: ليس شبيها بعلي. قال وعلي يضحك. في الحاشية: واحد، رواه أحمد الترمذي في المناقب، وقال حسن غريب وتبجلون بجل عظمة. اثنان، صحيح البخاري في فضائل الصحابة وتابع بعون الله عز وجل. وروى الإمام أحمد عن سفيان الثوري وغير واحد قالوا: حدثنا وكيع، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، سمعت أبا جحيفة يقول: رأيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه. رواه البخاري ومسلم من حديث إسماعيل بن أبي خالد. قال وكيع: لم يسمع إسماعيل من أبي جحيفة إلا هذا الحديث. وقال أحمد: حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا زمعة عن ابن أبي مليكة قالت أو قال: كانت فاطمة تنقر للحسن بن علي وتقول: يا بأبي شبه النبي ليس شبيها بعلي. وقال عبد الرزاق وغيره عن معمر عن الزهري عن أنس قال: كان الحسن بن علي أشبههم وجها برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ورواه أحمد عن عبد الرزاق بنحوه. وقال أحمد: حدثنا حجاج، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ عن علي قال: أعيد. وقال أحمد: حدثنا حجاج، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ عن علي قال: الحسن أشبه برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما أسفل من ذلك. ورواه الترمذي من حديث إسرائيل وقال حسن غريب. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا قيس عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي قال: كان الحسن أشبه الناس برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من وجهه إلى سرته، وكان الحسين أشبه الناس به ما أسفل ذلك ما أسفل من ذلك. وقد روي عن ابن عباس وابن الزبير أن الحسن بن علي كان يشبه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال أحمد: حدثنا حازم بن الفضيل، حدثنا معتمر عن أبيه قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان النهدي، يحدثه أبو عثمان عن أسامة بن زيد قال: كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمنا ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وكذلك رواه البخاري عن السنادي عن محمد بن الفضيل أخي حازم به، وعن علي بن المديني عن يحيى القطان عن سليمان التيمي عن أبي تميمة عن أبي عثمان عن أسامة، وأخرجه أيضا عن موسى بن إسماعيل ومسدد عن معتمر عن أبيه. عن أبي عثمان عن أسامة فلم يذكر أبا تميمة والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي رواية اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقال شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال رأيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. قبل المتابعة في الحاشية واحد حسن الترمذي في المناقب وقال حسن صحيح غريب. اثنان صحيح البخاري في فضائل الصحابة. ثلاثة صحيح البخاري في فضائل الصحابة. مسلم في فضائل الصحابة أتابع بعون الله عز وجل. أخرجاه من حديث شعبة ورواه علي بن الجعد عن فضيل بن مرزوق عن عدي عن البراء فزاد وأحب من أحبه. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال للحسن بن علي اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. رواه مسلم ورواه مسلم عن أحمد وأخرجاه من حديث شعبة. وقال أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع ابن جبير عن أبي هريرة قال كنت مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرف وانصرفت معه فجاء إلى فناء فاطمة فقال أي لكع أي لكع أي لكع فلم يجبه أحد فانصرف وانصرفت معه إلى فناء فقعد. قال فجاء الحسن بن علي. قال أبو هريرة ظننا أن أمه حبسته لتجعل في عنقه سخاب فلما دخل التزمه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والتزم هو رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم قال إني أحبه وأحب من يحبه ثلاث مرات. وأخرجاه من حديث سفيان بن عيينة عن عبد الله به. وقال أحمد حدثنا حماد الخياط حدثنا هشام بن سعد عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى سوق بني قينقاع متكئا على يدي فطاف فيها ثم رجع فاحتبى في المسجد وقال أي لكع وعيد وقال أين لكع ودعو لي لكع. فجاء الحسن فاشتد حتى وسب في حبوته فأدخل فمه في فمه ثم قال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه ثلاثة. قال أبو هريرة ما رأيت الحسن إلا فاضت عيني أو قال دمعت عيني أو بكت. وهذا على شرط مسلم ولم يخرجوه. وقد رواه الثوري عن نعيم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فذكر مثله قال نحوه. ورواه معاوية ابن أبي برود عن أبيه عن أبي هريرة بنحوه وفيه زيادة. وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي نحو من هذا. ورواه عثمان بن أبي اللباب عن ابن أبي مليكة عن عائشة بنحوه وفيه زيادة. وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي نحو من هذا السياق. وقال سفيان الثوري وغيره عن سالم بن أبي حفصة عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. غريب من هذا الوجه. في الحاشية واحد صحيح البخاري في البيوع. مسلم في فضائل الصحابة والسخاب قلادة من القرنفل. اثنان حسن ابن ماجه وفي الزوائد صحيح ورجاله ثقات. وتابع بعون الله عز وجل. وقال أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا الحجاج يعني ابن دينار عن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي هريرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومعه حسن وحسين هذا على عاتقه وهذا على عاتقه وهو